قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم من النسب شعيبا يدعوهم إلى الله تعالى. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وفي الآية الأخرى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. بدأ معهم عليه الصلاة والسلام الدعوة مراعيا فقه الأولويات، وإذا تزاحمت المفاسد درئ أعلاها ونهي عن أعلاها. فإذا كان الشخص يرتكب منكرات فإنه ينهى عن أعلاها وينتقل منه إلى الأدنى وهكذا. فإن نبي الله شعيبا عليه السلام نهاهم أولا عن الشرك بالله، كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، أمرهم بعبادة الله، ونهاهم عن عبادة غير الله، لأن الشرك قبيحة لا يغفرها الله لمن مات عليها، ولأن الشرك ظلم عظيم، تنقص لله تعالى، وضع للعبادة في غير موضعها. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا دعوة جميع المرسلين كانت أولا دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ودعوة أتباع المرسلين في كل زمان ومكان يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة ما سواه، ويحذرون من الشرك بالله تعالى بنوعيه الأصغر والأكبر. هذه هي دعوة المرسلين وأتباع المرسلين في كل زمان ومكان. ثم نهاهم عن الذنوب التي تلي الشرك، نهاهم عن بخس الناس أشياءهم، عن أكل أموال الناس بالباطل. قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إني أراكم بخير، أراكم في نعمة، أراكم أعطاكم الله عز وجل نعمة وخيرا، فلا تبدلوا نعمة الله كفرا، ولا ترتكبوا الكفر والعصيان، فتتبدل أحوالكم من خير إلى شر، ومن نعمة ورخاء إلى شدة وبلاء بسبب الذنوب والمعاصي. فماذا كان جواب قومه؟ قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا رد ليبرالي، هذه ليبرالية من قوم شعيب عليه السلام. قالوا أصلاتك أي أقراءتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي من الأصنام والأوثان، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حرية، هذه أموالنا نتصرف فيها بما نريد وبما نشاء، لا دخل لأحد في حريتنا. هذه هي الليبرالية بالمفهوم المعاصر، هذا هو الوثن الجديد الذي يجب أن نكفر به عباد الله. فالناس لا يفهمون ما معنى الليبرالية إلا من رحم الله تعالى. قول قوم شعيب يلخص لنا معنى كلمة الليبرالية، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. الحياة لنا نتصرف فيها بما نشاء، لا قيود علينا في حريتنا، لا قيود دينية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية على حريتنا. نفعل ما نشاء في أموالنا، نفعل ما نشاء، نتعامل بالربا، العقد شريعة المتعاقدين، نأكل المال فيما بيننا، اقتصاد حر، سوق اقتصادي حر، لا دخل للسياسة أو الدين أو غير ذلك في تقييد التعامل المالي. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، نتعامل بالربا، نأكل بالربا، نأكل مال الناس بالباطل، نطفف نبخس، نحن أحرار، لا دخل للدين، الدين ينهى عن الربا لا نريد ذلك، الدين ينهى عن أكل أموال الناس بالباطل لا نريد ذلك. هذه قيود تقيد اقتصادنا، تقيد حريتنا المالية والتجارية. هذا في جانب الاقتصاد. في جانب الثقافة والأخلاق كذلك، فالإنسان حر وينبغي أن تحترم حريته. ومعنى الحرية هنا أي حرية الشهوات. فالذي يريده الإنسان يجب أن يحترم. لذلك لما سئل أحد الليبراليين عن الليبرالية وقالوا له اضرب لنا مثلا، قال الحرية هي حرية الشذوذ الجنسي. فلو أراد إنسان مثلا اللواط وحر، لو أرادت المرأة السحاق هي حرة، أرادت امرأة التبرج هي حرة، أرادت المرأة الحجاب هي حرة، أراد إنسان الدين والتدين هو حر، أراد إنسان عدم التدين أي الكفر هو حر، أراد أن ينتقل من دين إلى دين حر. وهذا ما يسمى عندهم بحرية التدين، حرية الدين. ما معنى حرية الدين على مفهوم هؤلاء؟ معناه حرية التدين بأي دين. فالذي يريد أن يكون بوذيا حر، الذي يريد أن يكون نصرانيا حر. الحرية الفردية. والسياسة لا دخل للدين في السياسة، لا دخل للدين في الدولة. السياسة هذه نحن الذين نسيس أمورنا، لا دخل للدين. ولذلك قال بعضهم قولا عظيما، قال نحن نريد حاكمية البشر ولا نريد حاكمية الله. الله هو الحاكم، الله الذي له حر، الله الذي له السيادة للسيادة، حق التشريع له وحده عز وجل. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هؤلاء يقولون لا، لا نريد ضوابط، لا نريد قيود على حريتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية، فكل إنسان حر. ويقولون بسيادة القانون. ما المقصود بسيادة القانون عند الليبراليين؟ أي القانون ينبغي أن يكون نابعا من اختيار الأفراد، وعليه أن يحمي هذه الحرية التي اختارها الفرد. فمثلا لو اختار الناس الشذوذ لوجب أن يسن قانون بإباحة الشذوذ ويحكم الشذوذ بسيادة القانون، كما في انجلترا في الدستور نص بإباحة الشذوذ والزواج بين المثليين، هذا قانون، وقانون نابع من حرية الأفراد كما يقولون، وهذا القانون تحميه الدولة، وهذه هي سيادة الدولة وسيادة القانون الذي يدعو إليه الليبراليون. هذه الحرية الفردية عند الليبراليين. ننتبه لذلك، هؤلاء القوم لو وصلوا إلى الحكم وسنوا دستورا للبلاد والله سيكون الخراب والدمار، ونعوذ بالله ستنقلب أحوالنا، ستنقلب أحوالنا شرا، ونعوذ بالله نعوذ بالله من سخط الله وعذابه وأليم عقابه. لأنك لك أن تتخيل هذا الوضع. وفي الحقيقة هؤلاء القوم عبيد أهوائهم، وعملاء الغرب بيننا، وبنو أعدائنا بيننا، حتى أنني أتابع وأقرأ أمريكا توصي الأحزاب الليبرالية هنا في مصر، انظر أسيادهم يعلمونهم وينصحونهم وينذرونهم، يقولون لهم استخدموا الخطاب الديني نفاقا تلبيسا وتدليسا على المسلمين، استخدموا الخطاب الديني. فتجد ليبرالي مجرم منافق بل كافر في الحقيقة مرتد، لأنه كاره لشريعة الله، وها يقول بهذا الكفر البواح الذي ذكرته لكم، ويتكلم باسم الدين، وسيتكلم ويقول الليبرالية لا تنافي الدين. إذا كانت لا تنافي الدين لما لا تأخذ بالدين؟ الليبرالية هذه فلسفة ترجع إلى القرن السادس عشر باعترافكم أنتم، فلما أخذتم بهذه الليبرالية وتركتم الإسلام؟ لماذا لم تأخذوا بالإسلام أصلا؟ ويقولون الإسلام سبق الليبرالية. عمر رضي الله عنه يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كلام جميل. إذن فلما لا تأخذون بالإسلام وتتركون الليبرالية الكافرة؟ ثم عمر رضي الله عنه عندما قال وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا لم يقصد الحرية التي تنادون إليها، أنتم تنادون إلى حرية الكفر، إلى التحرر من الدين، إلى أن يكون الناس كفارا مرتدين عن دينهم عبيدا لأهوائهم وشهواتهم. أما الإسلام فهو دين الحرية حقا، الإسلام يحرر العقول والقلوب من الخضوع والذل لغير الله. دعوة الأنبياء والمرسلين: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تحرير العقول، تحرير القلوب، تحرير الجوارح. فبدلا من أن يعبد الإنسان حجرا أو وثنا أو حيوانا أو إنسانا، يحرره الإسلام من كل ذلك لعبادة الله. فالذل والخضوع في عبادة الله سبحانه وتعالى، ويكون لله عز وجل. والحرية الحقيقية في أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. قال ربعي بن عامر رحمه الله: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ورحم الله القائل: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق الكفر والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له. نحن خلقنا لعبادة الله، والحرية في الذل والخضوع والحب لله والالتزام بدينه سبحانه وتعالى. فلما هربوا من هذا الرق، بلوا بماذا؟ برق الهوى والشيطان. فهؤلاء الليبراليون، هؤلاء عبيد لأهوائهم، عبيد لشهواتهم، عبيد للمال، عبيد للغرب. والمطلع على تاريخ الليبرالية يجد أن تمويلهم من الغرب، وأن الذي يقوم على الليبرالية في العالم العربي منظمة مقرها في ألمانيا اسمها فريدريش مان. هذه المنظمة موجودة في ألمانيا، ترعى الليبرالية على مستوى العالم. إذن فهؤلاء بنو أعدائنا منا، هؤلاء منافقون بيننا، هؤلاء طابور خامس يريدون عياذا بالله للأمة الشر. لذلك قال شعيب لقومه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض أصلحت بدعوة الأنبياء، الأرض تصلح بالتقوى، والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. نعم، الذنوب والمعاصي تهلك الحرث والنسل. انظروا عباد الله، منذ شهور قليلة قارن قبل 6 أشهر والآن، كان الهواء غير الهواء، كان الحال غير الحال. لم نجد مطرا من قبل ينزل علينا في شهر مايو، لم نجد مطرا من قبل. كان مبارك وأعوان ونظامه السابق الفاسد الذي كان يصد عن سبيل الله يمنع عنا المطر والخير. بالذنوب والمعاصي يمنع عنا القطر والنبات، بالذنوب والمعاصي يهلك الحرث والنسل. وبدل الله أحوالنا ورزق ونظر الله إلينا نظرة فيها عفو ومغفرة ورحمة، ورحمنا الله عز وجل وانصلح الحال. وإن لم يصل إلى الكمال، هؤلاء يريدون الفساد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحت بدعوة النبيين والمرسلين، تريدون أن تفسدوها بالدعوة إلى غير منهج الله، بالدعوة إلى الكفر والردة عن دين الله، وإلى العبادة للشهوات والأهواء، وإلى العبادة للغرب الكافر، وإلى التذلل والتبعية له كما كانوا من قبل. فنعوذ بالله، الأمور قد تتغير عياذا بالله. لذلك خطر خطر خطر مميت هؤلاء العلمانيون والليبراليون. وينبغي على المسلمين أن ينتبهوا وأن يعرفوا عدوهم جيدا. والمنافق شر إنسان يمشي على الأرض. لماذا؟ لأنه يزعم أنه منا، يقول اسم محمد لماذا تكفرونني؟ لماذا تقولين كذا وكذا؟ وبالتالي فالناس ينخدعون فعلا. اسم محمد، اسم أحمد، اسم عمرو، اسم كذا وكذا، ينخدع به الناس. فلا تنخدع. الله عز وجل بين لنا في كتابه أحسن بيان، وربنا عز وجل فضح لنا المنافقين في كتابه وبين عوارهم لنحذرهم ولنكون على حذر منهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يبغون صراط الله المستقيم معوجا، يبغون صراط الله المستقيم موفقة لأهوائهم. هذا الذي يقول الإنسان حر أن يكون شاذا، أن يكون شاذا، هذا يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى هوى، يدعو إلى أهواء، هذا يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى فساد في الأرض. هذا يريد سبيل الله معوجا، السبيل التي بينها الله، الصراط المستقيم الموصل إلى الله الذي لا صراط يوصل إلى الله غيره، صراط الله المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم قال الله عنهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه ويساره خطوطا، ثم قال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله مستقيما، وهذه طرق، هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. نعم رأينا شياطين الإنس، نعم رأينا الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون الناس إلى النار، هؤلاء الذين يدعون إلى التحرر من الدين، هؤلاء الذين يدعون إلى عصيان الله وارتكاب محارمه، شياطين كما وصفهم صلى الله عليه وسلم. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وسبيل الله المستقيم يدعو إليه النبيون والمرسلون وأتباعهم على الحقيقة، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهؤلاء يدعون إلى أهوائهم، يدعون إلى عياذا بالله عبادة الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى في كتابه الهوى إلها، يتبع هواه ولا يبالي بدين الله ولا بشرعه، بل كاره عياذا بالله لدين الله ولشرعه، نعوذ بالله من ذلك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، والإسلام العظيم كما حرم العقل والقلب من عبادة غير الله ومن الذل والخضوع للخرافات ولعبادة الأحجار والأصنام والأوثان والفلسفات والإنسان والحيوان إلى آخر ذلك من الآلهة الباطلة. كذلك حرر الإنسان من أن يكون تابعا لهواه، والهوى عياذا بالله سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في النار، والهوى هو كل ما كان خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الإسلام العظيم هو دين الأخلاق والآداب والمكارم والشمائل، أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وصفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وصفت أخلاقه فقالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فنحن ندعو الأمة إلى الالتزام بأخلاق المسلمين، لا أن تعيش الأمة بلا أخلاق كما يعيش الغرب الذي ترك الدين وراءه ظهريا وأخذ أخلاق اليونان. لما ترك الغرب الدين قالوا على أي شيء نربي ناشئتنا، أي من أين نأتي بالأخلاق والآداب؟ رجعوا إلى عهد الإغريق، عهد الخرافات، عهد اليونان القدماء. الإغريق كانوا يؤمنون بالخرافات، كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة، فأخذوا أخلاق الإغريق. فهؤلاء يريدون للأمة أن تعيش بلا أخلاق، والأخلاق عند الليبراليين أخلاق نفعية، فما كان فيه نفع يسمى خلق حميد عند الليبراليين. فإن كان الكذب يوصل إلى منفعة أو لذة يصير الكذب عندهم خلقا حميدا، وإذا كان النفاق والخداع والغرر وغير ذلك يوصل إلى منفعة أو لذة كان خلقا حميدا عند هؤلاء القوم أيضا. هؤلاء يريدون للأمة أن تعيش بلا دين ولا أخلاق ولا قيم ولا حضارة، يتنكرون للماضي، يتنكرون لحضارة المسلمين، يتنكرون لتاريخ المسلمين، يتنكرون لشريعة المسلمين. هؤلاء يريدون للأمة أن تكون تابعة للغرب تماما. سمعت أحدهم يقول وأن نأخذ كما قال طه حسين، أي لابد أن تكون نافذة على الغرب. ماذا قال طه حسين؟ قال يجب علينا أن نأخذ الحضارة الغربية على ما هي عليه بحلوها ومرها. وأحدهم يريد لمصر أن تعيش فترة الاحتلال، عنده أن أزهى فترة عاشتها مصر من سنة 23 إلى سنة 54 فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، هذه الفترة عنده هي أزهى فترة حاشتها مصر، فترة التبعية والاحتلال للإنجليز، وبالتالي أن يدخل المستعمر بلدنا يستعمرنا فكريا وثقافيا واقتصاديا إلى آخر ذلك. هذا ما يريده الليبراليون. وهذه الأحزاب كلها الموجودة أحزاب ليبرالية، كما عندما تقرأ في مبادئها أحزاب ليبرالية أسست على الليبرالية وتدعو إلى مجتمع ليبرالي حر كما يزعمون، حر أي متحرر من الدين، متحرر من أي ضوابط وقيود سواء كانت سياسية أو دينية أو اقتصادية أو غير ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فهذه دعوة للكفر، دعوة للردة في الحقيقة. فلينتبه المسلمون للخطر القادم عليهم، للخطر القادم عليهم، وإلا لن ينفعنا ندم ولا بكاء ولا عويل، وإنما سنندم ندما شديدا إن لم ننتبه لأعدائنا ولم نأخذ أهبة الاستعداد لهم. لتحكم البلد بالإسلام، لتعيل يعيش المسلمون إسلامهم كما أراد ربهم عز وجل، وواجب على كل مسلم أن يقيم الدين. فماذا قال قوم شعيب لما دعاهم شعيب إلى ذلك؟ قالوا هذه الكلمة العظيمة، وسخروا من شعيب وتهكموا من دعوته، قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. فعند ذلك ذكرهم بتذكرة مهمة. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي فيما جئتكم به ودعوتكم إليه ورزقني منه رزقا حسنا، أي النبوة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي في السر، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح جهدي وطاقتي واستطاعتي. هذه دعوة المرسلين، وهدف المرسلين من دعوتهم وأتباع المرسلين هدفهم الإصلاح، هدفهم الإصلاح، والإصلاح يكون بالدين وبشريعة الله عز وجل لا بغيرها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم حذرهم عقوبة الإعراض والتكذيب، أن يصيبهم ما أصاب مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، اعتبروا لم يمضي على ما حلم أرانا الله من آيات سوى 6 أشهر أو 7 أشهر، فاعتبروا بمصارع الظالمين، ها هم في السجون، هؤلاء شرد بهم، هؤلاء المنافقون والعملاء للغرب وكذا وكذا وكذا، وأنتم على سمتهم، اعتبروا أليست لكم عقول؟ ليس لهم عقول. لذلك قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تدعونا إليه. ليس عندهم عقول، والله المنافق مهما حصل على الشهادات وأعلى الشهادات، والله لا يفهم ولا يفقه ولا يتذكر ولا يعي، لأن الوعي الحقيقي هو الانتفاع بالعلم، العلم الخاشية. أنت حصلت على الشهادات، أين تأثير هذا العلم فيك؟ أين تأثير هذا العلم في دينك وخشيتك من ربك؟ أمعك على الشهادات ولا تصلي؟ معك على الشهادات وتحارب الله؟ معك على الشهادات وتكره شريعة الله؟ ما نفعك علمك، بل وبال عليك. العلم الخاشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله هم الذين يخشون الله، وليس العلماء بالدنيا، إنما العالم بالله. فهؤلاء لا يفقهون فعلا. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، ولولا رهطك لرجمناك، لا يفهمون إلا لغة البطش والقوة والتنكيل والصد عن سبيل الله، كما كان النظام البائد السابق كان لا يعرف إلا هذه اللغة. وهؤلاء العلمانيون والمنافقون والليبراليون لو يستطيعون أن يستعدوا علينا الغرب لفعلوا، والله لو يستطيعون أن يستعدوا علينا الغرب لفعلوا، لأنهم كارهون لدين الله ولشريعة الله أن تحكم. لذلك الأمة في حاجة إلى رجوع إلى الله، وإحسان العلاقة بالله، والتوبة، وتحقيقها بشروطها، والالتزام بدين الله، والقيام لله، وإقامة دين الله واجب كل مسلم، وإقامة الحكم لله واجب كل مسلم. فكل منا ينبغي أن يستشعر المسؤولية التي ألقاها الله على عاتقنا. نسأل الله تعالى